السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، باب جديد من أبواب بلوغ المرام. قال المصنف رحمة الله عليه: باب صلاة المسافر. ذكر المصنف في هذا الباب جملة من الآثار المتعلقة بأحكام المسافر، فالمرء لا أسلم من أن يكون مقيما أو ذا سفر، وهذا أمر لا ينفك عنه كثير من الناس، والشرع ما ترك المرء هكذا، بل أمره بالعبادة سفرا وحضرا. ولكن التيسير يأتي للمسافر في صلاته، في تطهره، في أحكام الصلاة، ما لم يأتي من غيره، ما لا يأتي في غيره. فالسفر قطعة من العذاب، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه، أو كما قال سلم: السفر قطعة من العذاب يمنع المرء راحته ونومه. لذلك أمر سلم المرء ألا يطيل السفر، بل إذا قضى حاجته يرجع إلى أهله. وسمي السفر سفرا من السفور أي الإظهار، لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، فأنت لا تعرف المرء حال الرخاء، إنما تعرفه حال السفر. فالأغلب في السفر قد ينفذ الزاد والراحلة، يعني الناس في حال السعة لا يحكم عليهم بأخلاقهم، إنما يعرف المرء حال غضبه، حال معاملاته المالية، حال سفره. لذلك في الأثر لما عمر قال: من يعرف فلانا؟ قال: رجل أنا أعرفه. قال: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: هل عملته بالدرهم والدينار؟ قال: لا. قال: إذا لا تعرفه. وقال طاووس أو غيره: لا يعجبك طنطنة الرجل حتى تعرف في درهمه، حتى ترى درهمه وديناره. يعني إيه؟ يعني لا يغرك طنطنة الرجل قاعد كده بيقرأ بقى والقيام الليل ويهز برأسه ويمينا، لا لا لا، كل هذا إيه؟ حتى ترى إيه تعامله في الدرهم والدينار، ان هذا الذي يسفر اي يبين اخلاق الناس. كذلك ايضا السفر، ها طيب، انما سمي ذلك لاسفاره اي لاظهاره لاخلاق الناس. قال المصنف رحمه الله عليه عن عائشه رضي الله عنها قالت: اول ما فرضت الصلاه ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال: متفق عليه. قال: وللبخاري ثم هاجر قالت عائشة: ثم هاجر أي النبي صلى الله عليه وسلم ففُرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول. هناك زيادة ذكرها المصنف طبعا ما سبق هذا في الصحيحين، قال: وزاد أحمد إلا المغرب، يعني كل الصلاة زادت بعد الهجرة، قال: إلا المغرب فإنها وتر النهار أي لم تزد، وإلا الصبح فإنه تطول فيه القراءة. هذه زيادة عند أحمد وهي زائدة ليست في الصحيحين، ولكنها في سندها انقطاع، فالشعبي يرويها عن عائشة هذه الزيادة، وقد قال ابن معين: ما روى الشعبي عن عائشة فهذا مرسل، وقال أبو حاتم. إذا هذه الزيادة التي فيها إلا المغرب وإلا الفجر زيادة ضعيفة، في انقطاع، فيها انقطاع، ولا طريق آخر عند ابن خزيمة بسند متصل ولكن فيه محبوب ابن الحسن، محبوب ابن الحسن، وهذا ضعفه النسائي وابو حاتم. الشاهد من ذلك يغنينا ما في الصحيحين ان عائشه رضي الله عنها تخبر ان الصلاه اول ما فرضت اي في مكه كان الناس يصلون ركعتين ركعتين، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في الحضر، صار الثنائية ايه؟ رباعية، وهي الظهر والعصر والعشاء، عاد المغرب والفجر. فقولها: فأقرت صلوات السفر أي بقيت في السفر كما كانت، وظاهر هذا، ظاهر قولها أن صلاة السفر لم تكن مقصورة، لأن بتقول إيه؟ أقرت صلاة الإيه؟ السفر، يعني في، نفهم كده، في مكة كانت صلاة ركعتين ركعتين، قالت إيه؟ فلما هاجر فانسلم إلى المدينة أقرت صلاة الإيه؟ السفر، يعني ظاهر الكلام إن ما حصلش قصر، يعني هو يعني إيه قصر؟ القصر يكون بعد إيه؟ بعد إتمام. ها يعني ايه قصر الصلاه؟ ان هي كانت رباعيه ثم ايه؟ نقصت الى ركعتين. ف ظاهر قولها يخالف ظاهر القران، الله والله يقول في القران: فليس عليكم جناح ان تقصروا. ما هو القصر؟ ان تكون شيء زائد فانت ايه؟ تقلله لرخصه السفر. يبقى ظاهر كلام عائشه أنها أقرت في السفر، أي أن صلاة السفر لم تقصر بل بقيت على ما كانت عليه قبل الإيه؟ الهجرة، وهذا يخالف ظاهر الآية: فليس عليكم جناح أن تقصروا، وأيضا في الحديث إن الله وضع عن المسافر شطر إيه؟ شطر الصلاة. ويجاب عن ذلك أن يقال أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء في مكة في حديث الإسراء والمعراج، فرضت ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم زيدت بعد الهجرة إلا الصبح، فلما استقرت على الرباعية خفف منها عند السفر. ويكون معنى كلام عائشة: فأقرت في السفر أي باعتبار الإيه؟ ما آل إليه الأمر، يعني في نهاية الأمر إيه؟ أصبحت إيه؟ ها أصبحت الرباعية ركعتين فقط. ها ويجاب عن ذلك أن قول عائشة أقرت في السفر أي باعتبار ما آل إليه الأمر، يعني يبقى هي نقول تاني بقى ليلة الإسراء كانت صلاة ركعتين ركعتين، ده في مكة. طيب، ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيدت الثنائية إلى إيه؟ إلى رباعية. طيب، ثم نزلت الرخصة بجعل صلاة المسافر ركعتين إيه؟ ركعتين. يبقى بعد أن زيد للجميع عدا المغرب والإيه؟ عدا المغرب والصبح اللي هو الفجر، زيد الجميع إلى رباعية، ثم صارت رخصة للمسافر أن يجعل رباعية ثنائية. فيكون معنى كلام عائشة فأقرت السفر، أي باعتبار ما آل إليه الأمر في نهايته أن صارت رباعية إيه؟ ثنتين فقط. والمغرب بقيت على ثلاثة لأنها وتر الإيه؟ النهار، والفجر ركعتان. وقيل أن العلة من جعل الفجر ركعتين أن الإمام يطيل في القراءة، فعاد عادلة القراءة أو طول القراءة يعني ناسب أن تكون ركعتين فقط. هنا مسألة في حكم القصر، أنت كمسافر رخص لك الشارع أن تصلي الرباعية ركعتين فقط، فهل القصر واجب؟ ده هينبني عن خلاف، هينبني عن مسألة. هل القصر واجب؟ يعني هل القصر عزيمة أم رخصة؟ زي ما قلنا قبل كده التيمم، فغير التيمم لما قلنا التيمم، هل التيمم عزيمة أم رخصة؟ أيها المتأخر يا علي، لما التأخر؟ هل التيمم رخصة أم عزيمة؟ رخصة. فإحنا ذكرنا أن التيمم لمن لم يجد الماء هذا يكون عزيمة، فإن لم تجد ماء فتيمموا، يعني عزيمة يعني أمر واجب. متى يكون رخصة؟ لمن وجد الماء وكان الماء ضارا له، فعدل مع وجود الماء إلى التراب لأن الماء سيضره، فهنا يكون إيه؟ يكون عزيمة، يكون إيه؟ رخصة. طيب هل القصر للمسافر رخصة أم عزيمة؟ بمعنى لو قلنا أنه عزيمة أي واجبة، يبقى المسافر إذا أتم الصلاة تكون صلاته إيه؟ باطلة. ها، ولو قلنا رخصة يجوز أن يأخذ بها ويجوز ألا يأخذ بها، واضح كده ولا؟ بمعنى أنت كمسافر أتى وقت الظهر، هل يجوز لك أن تصلي، إن اخترت مثلا أن تصليها وجدت أنك الآن مثلا تجلس في مكان فيه راحة وليس فيه مشقة السفر ولا، فتقول يعني الآن ما لما أصلا أنا أريد أن أصلي الصلاة كاملة. فالذي يرى أن الرخصة أن القصر عزيمة يقول إن صليت الصلاة الرباعية صليتها كاملة فصلاتك إيه؟ باطلة. فالذي يرى أن القصر عزيمة واجبة يرى من أخذ بالقصر صلاته إيه؟ لأنه زاد في الصلاة. ومن يرى القصر إيه رخصة يقول لك أن تأخذ بها ولك ألا تأخذ بها. فدي ده أصل المسألة. لو رجعنا إلى حديث عائشة في قولها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، قالت فأقرت في السفر، فظاهر قول عائشة أن الرخصة أن القصر عزيمة، وأن المرأة يجب عليه أن يأخذ بها، وإن أتم صلاته فصلاته إيه؟ ستكون باطلة. هذا القول الأول أنه لا تجوز الزيادة، وهذا قول أبي حنيفة وروي عن أحمد وقال به ابن حزم، اختاره الصنعاني والشوكاني. ماذا قالوا؟ سام ماذا قالوا؟ أن القصر عزيمة واجبة ولا يجوز العدول إلى الإتمام، فإن صليت الرباعية كاملة فصلاتك إيه؟ باطلة. ينفع في الحضر، ينفع في الحضر تصلي الفجر أربعة؟ قال وهكذا، ها الشيء بالشيء يذكر، فمن صلى في السفر الرباعية كاملة فكمن صلى في الحضر الثنائية أربعة، واضح ولا بكلم نفسي يا جماعة؟ نعم. فكما أن فرض المقيم أن يصلي الفجر ركعتين، قالوا ففرض المسافر أن يصلي رباعية ركعتين لا يتمه، هذا القول الأول. واستدلوا بظاهر قول عائشة، وأيضا ثبت عن ابن عباس أنه قال اكتب يا ابني. روى مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم، هذا قول ابن عباس يرفعه، فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين. فهذا وجه الدلالة منه ظاهر أن هذا فرض من الله للمسافر أن يصلي رباعية ركعتين. وأيضا عند حديث مسلم حديث يعلى بن أمية أنه قال لعمر بن الخطاب: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقد أمن الناس، يعني يعلى بن أمية بيستشكل، بيقول لعمر بن الخطاب: الآية نزلت في أول الإسلام، ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، في حال ضعف المسلمين في أول الأمر لما كانت الشوكة للمشركين وكانوا يخشون منهم، فنزلت مسألة قصر الصلاة. قال والآن، وأنا قال الآن نحن قد إيه؟ قد أمنا وصرنا قوة ولا نخشى أحدا. طيب، فقال عمر مجيبا على هذا الإشكال: عجبت مما عجبت منه. عجبت ولا عجبت؟ ها قولها كده يا نورين. بل عجبت ويسخرون، ولا عجبت ويسخرون؟ قراءتان. بل عجبت، ها، ويقرأ بل، وبل ها عجبت. الفرق في المعنى، بل عجبت الله ها يعجب، وليس عجبه كعجب الإنسان. هذه أحد الأدلة على إثبات صفة العجب لله، وليس عجبه كعجب كعجب البشر، كما أن ليس تردده كتردد البشر، كما أن ليس ملله كملل. طيب، والحديث يعني هذا محل. قال عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر وقع عنده نفس الإشكال، الآية نزلت في مقام الخوف من المشركين، والآن نحن أمنا فلما نقصر؟ قال: صدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فقال الذي أوجب، ده دليل الذي يوجب القصر ولا الذي لا يقول بوجوبه؟ ها ها، لا، هذه دليل لمن يقول بوجوب القصر، لقوله فاقبلوا، والأمر الإجابة، فاقبلوا صدقته. إذا هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر لليه؟ الوجوب. فاقبلوا أي عليك أن تقبل هذه الرخصة اللي هي ليه؟ ها القصر. معايا يا محمد؟ وصلت؟ فاقبلوا هذا أمر الإجابة. قالوا: فهذا يدل على وجوب القصر لأنه أمر بقبول هذه الصدقة وهي القصر. القول الثاني، وهذا الذي عليه الجمهور وقال به أبو العباس بن تيمية وقول الشافعية والمالكية والمشهور عند أحمد، أن المسافر يجوز له أن يتم ويجوز له أن يقصر. في فرق ولا ما فيش فرق بين القولين؟ طبعا، قول الأول إن أتممت عندهم فصلتك إيه؟ باطل. عند الظاهرية يقولون صلاتك باطلة. فكمن صلى في الحضر الفجر أربعة، واضح المثال؟ حاتم فينك ما تفتكش من أنت؟ في ركعات. ها السامع كمن صلى عندهم من صلى أربعا في السفر كمن صلى الفجر أربعا في الحضر. كمن صلى الفجر كالمقيم إذا صلى الفجر أربعا مثلا حكم صلاته إيه؟ باطل. أعطي مثال يعني. هذا القول الثاني، وقالوا أن الأمر القصر، قالوا أن الإتمام يجوز ولكن القصر أفضل. لكن إن أتم المرء ترك الإيه؟ ها ترك الأفضل، لكن صلاته ليست باطلة. واستدلوا على ذلك بأدلة. أولا قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فنفى الجناح هو الإثم عمن قصر الصلاة. يبقى لما يقول لا جناح نفى الجناح، أي لا إثم عليك إن قصرت. فهذا يدل على أن الأمر غاية ما فيه الجواز وليس الإيجاب. يعني لما أقول لا إثم عليك أن إن فعلت ذلك، إن قصرت في الصلاة، إن قصرت الصلاة. وأيضا استدلوا بنفس الحديث بتاع حديث إيه؟ يعلى بن أمية. فهذا حجة للفريقين. فالذي استدل به على إيجاب القصر أخذ برواية إيه؟ أمية في حسام. صحيح ولا لا؟ والله صحيح. صحيح أكيد. فالذي يرى وجوب القصر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأقبلوا صدقة. وأما الذي يرى الحديث هذا حجة للقول الثاني، القول الثاني جواز القصر وجواز الإتمام، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تم التخفيف هذا صدقة، فدل أنها صدقة وفضل وتخفيف، والصدقة لا يجب أن تقبل. ولو كان القصر واجبا لما سمي صدقة. ها لقال مثلا عزم من عزمات ربنا. ايه العزم؟ هو العزيمة. طيب، وهذا الذي ندين الله به، والله أعلى وأعلم. أن المسافر، نعم الله يحب أن تؤتى رخصه، ولكن أنت إذا رأيت مثلا، طبعا للعلم نحن نذكر القولين، ولكنه كما قال ابن القيم في الزاد لم يثبت قط البتة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم صلاة في سفر. قول لي يا أحمد كلمتين دول كده يا أحمد. البتة. ها وقال البتة القصير من عندنا. لم يثبت البتة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم مع حبه للعبادة صلى الله عليه وسلم كمال قوته وفوره عافيته صلى الله عليه وسلم، ولكن من رحمته بالناس كان يترك ما يحب رحمة بالناس لئلا يشق عليهم. فلم يثبت قط كما قال ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم صلاة في سفر. معايا يوسف؟ معايا؟ لحظة، احنا دلوقتي بنذكر قولين، ها قبل ولكل أدلة، لكن ايه المحكم؟ ها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت قط. ما في أسئلة؟ لحظة بس، ده أصلح اتفقنا عليه وذكرنا القولين. الذي ندين الله به هو جواز الأمر أن تتم وأن تقصر. يؤيد جواز الأمرين قول ابن عبد البر. أما نخلص هنفتح الأسئلة حاضر. أما نخلص نفتح على إيه؟ بس ما قلتش هخلص إمتى؟ أما نخلص بلغة المرام كله بقى نفتح الأسئلة. لما أخلص الكتاب الصلاة ونخش على ما حددتش صح الكلام يعني، عشان ما حدش يقول لي انت ما خلصت قلت كده. انا قلت بس ما حددتش امتى. ممكن لما نخلص كتاب بلوغ المرام نفتح الاسئله، وارد طيب كل شيء وارد. قال ابن عبد البر: وفي اجماع الفقهاء، وفي اجماع الفقهاء على ان المسافر اذا دخل في صلاة المقيمين فأدرك منها ركعة أنه يلزمه أربعا. دليل واضح أن القصر رخصة، إذ لو كان فرضه ركعتين لم يلزمه أربعا بحال. ثاني كلام جميل جدا بس يجاب عنه برضه، اللي هيجاب عنه له جائزة. ده ابن عبد البر، هذا الكلام يقصد يعني ابن عبد البر بيقول من أدلة أن كلا الأمرين جائزين، الجواز والإتمام، أن العلماء أجمعوا على أن المسافر إذا مر في طريق فدخل مسجدا يصلي، طيب فصلى خلف إيه؟ مقيم. ها، إيه الفرض على المسافر هنا؟ الفرض اللازم إذا صلى خلف مقيم أن يصلي أربعة، لازم، ما فيهاش خلاف. فقال في هذا الإجماع يدل على جواز الإيه؟ الإتمام، إذا كان فرض المسافر بكل حال أن يصلي ركعتين لصارت الأربعة في حقه صلاة إيه؟ باطلة، صح كده؟ يعني بيقول هو بياخده من الإيه؟ من المتنازع عليه ها إلى المتفق عليه، بل المجمع عليه. المجمع عليه، المجمع عليه أن المسافر إذا صلى خلف مقيم فرضه الواجب عليه أن يتم. ولا حد قال إن المسافر إذا صلى خلف مقيم فقام اليوم إلى الثالثة المسافر يسلم وينصرف؟ ده فرضه أن يصلي أربعة. فهذا من الحجج التي ذكرها ابن القيم. كيف يجاب عنها مثلا؟ كيف؟ لحظة، لا، بالسنة الواجبة أن كما سيأتي. كيف يجمع عن هذا الذي ذكره ابن القيم؟ تفضل يا محمد. هذا عام مخصوص، قد يقال يعني كما قال محمد إن هذا الكلام، أن هذه حالة خاصة يجب فيها على المقيم أن إيه؟ أن يتم، وما سواها يجب عليه أن إيه؟ أن يقضي. يعني المهم الشاهد من ذلك، والله أعلم وأعلم، القول الأول وجوب الإيه؟ سرحنا ولا لسه؟ القصر. القول الثاني الإنسان مخير وإن كان القصر أفضل. لما؟ لما القصر أفضل؟ لأن الله يحب أن تؤتى رخصه. الله يحب أن تؤتى إيه؟ أن تؤتى رخصه. طيب؟ نعم، هذا عام مخصوص، سيقال هذا عام مخصوص. طيب إذا نقول الذي عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم والذي هو الأقرب للأدلة أن المرأة أولا، أنت كمتبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما لم يكن من عهده ولا سنته أن يصلي السنن في المسجد، إذا شيء يذكر يعني خد دي على الطريق كده، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من عهده ولا سنته أن يصلي السنن في المسجد، كذلك لم يكن من سنته أن يتم في الصفا. هذا أولا. فأنت إذا كنت في صفا للتنزه، للتجارة، أردت التماس السنة، فلتقصر الصلاة. فإن اختار صاحبك الإتمام، يقول في يعني يقول مثلا في الإتمام يتأول بزيادة في الذكر، زيادة في التسبيح، زيادة في الصلاة، زيادة في العبادة، وأنا الآن لست في مشقة، أنا أسافر سفر 5 نجوم مثلا، لما خلاص لا حرج. لكن السنة، ها، اتباع السنة أكثر من كثرة العمل، أفضل من كثرة العمل. طيب مهم، كما ذكرنا أن سلم لم يرد عنه قط أنه أتم في الصفا. أما ما رواه الدارقطني من قول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفره يقصر ويتم، فهذا شاذ، لم يصح، بل قال ابن عمر، هذا هو الأصح في الصحيحين، قال ابن عمر: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم سفر. طبعا أيهما أكثر التصاقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر أم عائشة؟ ها، في المسألة تفصيل ما يتعلق بأحكام الجنابة والجماع وصلاة الليل، خذ قول عائشة. وما يتعلق بالسفر والمسح على الخفين وأحكام الجهاد، خذ قول إيه؟ ها، ابن عمر وابن عباس من الرجال. طيب، فقول عائشة شاذ في هذه المسألة، إنما الذي صح في الصحيحين قال ابن عمر: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. قال: وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. قال: وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. ثم قال الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأنت الآن علمت المسألة بما فيها من الأقوال، وعلمت ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر فيه سعة، لكن إن أردت التماس السنة فالله يحب أن تؤتى رخص، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي، أكمل الهدي. فإن قيل أن عائشة رضي الله عنها كما عند البيهقي كانت تصلي في السفر أربعا، تتم يعني، وتقول أنه لا يشق علي، لما كانت بتسأل لما تتمين قالت: أن الإتمام لا يشق علي، فهذا إسناده صحيح. وجوابها أنها تأولت أن الرخصة لمن شق عليه، لأنها قالت إيه؟ هل قالت في التعليل أن الرخصة واجبة والإتمام يبطل؟ لا، إنما قالت إنه لا يشق عليه، فتأولت أن القصر لمن إيه؟ لمن شق عليه، وضح كده؟ فهذا اجتهاد منها، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فارغ على المسألة، اكتب يا ابني. يستثنى مما سبق أمور، هو إيه اللي سبق؟ أن المسافر يجوز له أن يتم أو إيه؟ ها؟ يستثنى من ذلك، طبعا مخير لكن أفضل كما ذكرنا، يستثنى من ذلك أمور. الأول، أقعد هذه اليد، من دخل صلاة وما نوى القصر، يعني ايه؟ هو دخل فكبر وما انتواش ان هو هيصلي رباعية ايه؟ ركعتين. يعني هو لازم ينتوي، نقول له مسألة فيها خلاف من العلماء، كان حنفية من قال ان هو لا يشترط ان ينتوي، بل ممكن ينتوي اثناء الصلاة. ومنهم من قال لابد ان ينتوي حال تكبيرة الإحرام. صعبة دي، نقولها تاني. عند أبي حنيفة ومالك وقول لأحمد قالوا لا يشترط، يعني مثلا ممكن إنسان مثلا في السفر يسحى بيدخل الله أكبر بعد كده، بس أنا ما نويتش إن إيه أصلي أرجع، ما نويتش نية القصر. فهل يشترط المسافر أن ينتوي في كل صلاة قبل أن يكبر للإحرام، هل يشترط أن ينتوي أنه سوف يصلي رباعية ركعتين؟ فيها خلاف. فالخروج من خلاف إيه؟ مستحب، وأنت مأمور بإيه؟ أن تحتاط للصلاة. فإن غفلت وسهيت عن النية، ما الأحوط هنا؟ ها؟ أن تصلي أربعة. نعم، هناك من قال لا يشترط، لكن الاحتياط، لذلك كما ذكرنا عند أبي حنيفة ومالك وإمام أحمد قالوا إيه؟ لا يشترط، إنه كده كده إيه؟ في حكم المسافر، لو اشترط يكفيه النية العامة مثلا، مثلا كقول مالك إن هو إذا دخل رمضان يكفيه كنية واحدة لكل الشهر مثلا. فقالوا إذا كونه ما دام مسافرا فلا يشترط ان ينتهوا مع كل ايه؟ صلاة. ها؟ قول الشافعي ولا احمد قالوا لا، لابد ان ينتوي. طيب فانت اذا دخلت مثلا وما انتويت تتم، لما؟ خروجا من الخلاف. يبقى دي الحاله الاولى التي ايه؟ يتم فيها الايه؟ التي يكون فيها الاتمام على المسلم. الحاله الثانيه وهذه بقى واجبه بقى، اذا دخلت وانت في حكم مسافر الى مسجد جماعه، فهنا يجب عليك والفرض عليك ان تتم، تصليها اربعه. روى احمد عن ابن عباس انه سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين حال انفراده واربعا اذا اتم بمقيم؟ تاني، ما بال المسافر، اكتب يا ابني، اكتب يا رب، ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد، في حال الانفراد، واربعا اذا ائتم بمقيم؟ يعني حتى السؤال يفهم منه ايه؟ عايز لفته هنا. احسنت، انه بيقول ايه؟ جزاكم الله خير. قال انه بيسال ليه المسافر بيصلي ركعتين حال الانفراد؟ يبقى قال وكان الامر الذي كان مستقرا عندهم ان المسافر ايه؟ أقصد. فلكن قالوا اذا ويصلي اربعا اذا اتم بمقيم. قال تلك السنه، وانا معناها السنه اي سنه واجبه، ان السنه قد تطلق على الفرض وقد تطلق على ايه؟ على الواجب. ها؟ عن احمد، عند احمد بسند صحيح. فقوله السنه اي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، واذا قال الصاحب السنة كذا فهذا موقوف له حكم الرفع ولا مخالف للصحابة، وما ليس هناك مخالف من الصحابة لابن عباس كذلك. روى نافع عن ابن عمر كما عند مسلم قال ابن عمر إذا صلى أي المسافر مع الإمام صلاها أربعة، وإذا صلى وحده صلاها ركعتين، وهذا عند مسلم. وسئل أبو عبد الله أحمد بن حنبل عن المسافر يدخل مع المقيمين، السؤال كده، يدخل في تشهد المقيمين، يعني دخل في التشهد الأخير، قال يصلي أربعا. لكن على الفكرة برضه هنا في نقطة عايزين نقولها، إن هو إيه؟ أنت كمسافر دخلت مسجد جماعة فوجدتهم في تشهد، هل يلزمك، هل حالك كحال المسافر إذا دخل الصف الأولها؟ يعني إيه؟ دخلت فوجدت الإمام سيكبر الإحرام، أو وجدته في الركعة الأولى أو في الثانية أو في الثالثة، هل حالك كحال من أدرك الإمام في التشهد الأخير؟ وعند أحمد يقول إيه؟ ولو أدركه في ثانية واحدة يصلي صلاة ايه؟ مقيم. لكن والله على اعلم السلام يقول من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الايه؟ الصلاة. وهذا الذي يعني قوي وله وجهة، انك كمسافر اذا دخلت مسجد جماعة، اكتب يا ابني مسجد ميم سين، اظهر لك، تتهرج، اكتب يا ابني، اكتب يا حبيبي، اكتب اهو، ان المسافر اذا دخل مسجد جماعه فوجدهم او ادرك معهم ركعه فما زاد يصلي مثم، واذا ادرك ما دون الركعه صلى ركعتين فقط. صعبه دي ولا سهله؟ صعبه صح؟ هسألك فيها، يعني ايه؟ صلاة رباعية، دخل المسافر كان مارا فدخل مسجدا فوجدهم في صلاة الظهر في الركعة الأولى يتم أربعة، وجدهم في الركعة الثانية في الثالثة، وجدهم في الركعة الرابعة ركوعا، هنا إذا أدرك إيه؟ ركعة. ها، فإذا وجدهم ركوعا في الركعة الرابعة يكمل الصلاة معهم ثم يأتي بإيه؟ بثلاث ركعات، ليكون المجموع كام؟ تسعة. تسعة ولا إيه؟ أربعة. طيب، أما إذا وجدهم قد رفعوا من الركوع في الركعة الرابعة، هنا لم يدرك إيه؟ ركعة معاه، ماذا يفعل؟ يكمل الصلاة ثم يأتي بإيه؟ بركعتين. والله أعلم. ها؟ نعم. عند أحمد قال إذا أدركهم ولم في الشوط الأخير فقد أدرك إيه؟ الصلاة على أن يأتي بإيه؟ بأربعة. فرع على ذلك وهو عكس ما مضى. إيه عكس ما مضى بقى؟ المقيم يأتم بمسافر. يعني إيه؟ هذا وارد جدا أن يتقدم جماعة من المسافرين فيدخلوا مسجد فيقدموا واحدا منهم، هم جميعهم على صفا، قوم صف. يعني ايه صف؟ صف جمع، صف جمع كلمة صف بتسكين الفاء، صف جمع مسافر، كما ركب جمع راكب، راكب تجمع على ركوع ركبان وراكب، ومسافر تجمع على مسافرين وعلى صفر، قوم صفر أي قوم على سفر مسافر. فإذا اجتمع قوم صفر في مسجد في محلة ما في قرية ما، فتقدم أحدهم فكبر للصلاة، لصلاة الظهر مثلا، فأتى مقيم فدخل في الجماعة. فهنا بالنص والإجماع يجب على المقيم ألا يسلم معهم، بل يأتي فيتم إيه؟ ها، صلاته. وهذا بإجماع أهل العلم، نقله ابن المنذر أن المقيم إذا أتم بمسافر أتم صلاته. مين اللي أتم؟ مش المسافر، المقيم. والسنة أن الإمام يقول أتموا صلاتكم فإن قوم صفر. فعن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه كان إذا قدم مكة صلى بهما ركعتين. طبعا سيدنا عمر هو الإمام، نعم، وأتى من المدينة وعلى سفر لكن لا يتقدم واحد، هو بيصلي بإيه؟ بأهل مكة، هو جاي من المدينة على سفر لحج أو العمرة مثلا، فصلى بالناس أهل مكة إيه؟ مقيمين. فكان عمر يصلي بهم ويسلم من ركعتين ثم يقول يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم صف. عود إلى كلام المصنف، وضحت المسألة ولا فيها إشكال؟ ها يا جماعة، يقول لهم قبل الصلاة لئلا يقع اللبس، لأن البعض ممكن إيه؟ ها يتأول، أنا حصل لي أنا زيهم وأنا مسافر. والله بصراحة عجائب، مرة كنا في مسجد العمري، فمحدش فيها، كلهم يعني الناس أهل البلد يعني، فالراجل جه متأخر كان بيصلي جنبي، فهو دخل في الركعة الثالثة، صلى الثالثة وليه؟ والرابعة. فانا قلت هيسلم، احنا سلمنا، فقلت هيسلم وهو يبقى يجيب لي ايه؟ يكمل. فلقيته بيسلم معايا، فبقول له احنا كده، انت حضرتك سلمت ليه؟ انت عليك. قال لا، انا على صلاه جنازه، وانا على جنازه فاقصر الصلاه. فمش جاب كده يعني، ايه بقى من قال من العلماء؟ فالمشكله قال لي لا، انا على جنازة. انا ما قالش على سفر، قال لي انا على جنازه فاقصر الصلاه. فحتى صارت عجيب يعني. ها؟ حزن. ف مأساة والله، أمر ليس مضحكا والله، أمر مأساة. وخرج وصلى وما مش فصار الأعاجيب. مدينة؟ لا، كانوا هو جاي من المدينة إلى مكة، هو خليفة المسلمين، هو أمير المؤمنين، هو الولي الأمر، فأتى من المدينة إلى مكة. يا ابني خليك معايا يا ابني، انت عايز تفتح بوقك على ايه؟ اقفل إيه شويه. صلى فيهم في مكه، في مكة، هو أصلا جاي من مدينة إلى مكة. لا هو ما زال على سفر، هو قاعد في مكة في حكم مسافر. أقول تاني، هو جاي من مدينة إلى مكة، هو في حكم مسافر، هيرجع تاني للمدينة طبعا، لأن إحنا أكيد طبعا كلنا عارفين إن المهاجرين من أهل مكة بعد أن فتحت مكة أصبحت دار إسلام، حرم عليهم أن يعودوا إلى إيه؟ إلى مكة. وجوز لهم الشارع فقط أن يمكث واحد فقط فيهم في مكة 3 أيام فقط. لذلك لما مات أحد الصحابة في مكة هو ابن خولة، فرفعه النبي سلم قال لكن البائس ابن إيه؟ ابن خولة مات بمكة. ده نفهم منه إيه؟ من ترك شاء لله لا يعود فيه. يعني قد يسأل سائل، طب هم خلاص مكة تركوها لأنها كانت دار كفر والإيذاء الذي كان في مكة، طب فتحت مكة لما لا يعود الناس إلى ديارهم وإلى أهلهم؟ تركوها لله خلاص، لحظة، تركوها لله، تركها لله، فلا ليس له أن يعود إيه إلى مرة أخرى. يعني رغم إن مكة اللي فيها أرض وفيها وطن وفيها، لذلك الأمر كله مش بالوطن، مش الوطنية، الأمر كله إيه؟ ديانة، ها، على الحرمة طبعا. قال لا يقيم المهاجر فوق 3، على الحرمة، ها، بائس إنسان يعني إيه؟ يعني بائس يعني في نوع من الرثاء، يرثو يعني إيه؟ يعني يشكو حاله، إنه يعني قدر له خلاف الأفضل، والله أعلم. ها خلاف الأولى يعني أنه مات في مكة. وعن أنس رضي الله عنه، ومن سن هذه السنة؟ سنة الأسئلة، مين اللي فتح الباب؟ بابك فيك يا رب. قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مصنف وعن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين. قال رواه مسلم. هنا شك شعبة أحد رواة الحديث إذا خرج مسيرة 3 أيام أو فراسخ، الشك من أنس؟ لا، بل من شعبة، 3 أميال أو فراسخ. الميل 2 كيلو إلا، والفرسخ 3 أميال كما سيأتي. الميل حوالي كيلو و800، يعني 1800 متر، يعني 2 كيلو إلا كده. فلو قلنا 3 أميال يبقى كام كيلوات؟ 6 كيلو. لو قلنا 3 فراسخ 5 وي 5 وي. لو قلنا 3 فراسخ يبقى حوالي كام؟ 6 إلا. طيب سأتي قول أنس كان إن سلم إذا خرج صلى ركعتين، إذا خرج كذا وكذا صلى ركعتين. فقوله إذا خرج استنبط منها العلماء أن المسافر لا يقصر إلا إذا ترك بيوت قريته، يعني لا يقصر في بيته ولا على أول الطريق. قالوا يقصر إذا خرج عن جميع بيوت قريته، مثلا النهارده مثلا في المحطة، في مسجد في المحطة، طيب لك أن تصلي في مسجد المحطة الرباعية ركعتين، سيما لو كان القطار سوف يطول بك، سوف تركب بعد الظهر وتصل بعد المغرب، قطار الصعيد بيقعد 12 ساعة، بعد 13 ساعة، طيب ولك أن تصلي في القطار إذا استقبلت القبلة قائما، فهذا فضل الله بيتم بامر بيوصل فضل الله بين العربيات، بتقف ومعاك برنامج القبله، وانا فعلته يعني تصلي و تمنع احدا سيما النساء ان يمر امامك. نعود فنعود فنقول ها الميل 2 كيلو الا تقريبا، والفرسخ 3 اميال. لا اللي هو قال الفرسخ 3 اميال، 3 اميال نعم، وثلاث فراسخ يبقى كام؟ يبقى 9 ايه؟ 9 اميال. طيب قال انس كان سلم اذا خرج مسافه 3 اميال او 3 فراسخ، ايه الاحوط؟ خد بالايه؟ الاحوط خد بالايه؟ بالاكثر بالفرسخ. يبقى احنا قلنا الفرسخ 3 اميال والميل 2 كيلو الا، يبقى 3 فراسخ قد ايه؟ ها؟ 16 كيلو تقريبا، 16 كيلو. وسياتي الخلاف في المسافه التي اذا خرجها المسافر قصر الصلاه. هذه مسألة تطول، نجعلها إن شاء الله المرة القادمة. اختلاف العلماء في المسافة التي إذا سافرت مسافة كم من الكيلوات لك أن تفصل الصلاة، مسألة تطول فيها الكلام، فنجعلها إن شاء الله المرة القادمة. منهم من قال بضعا وثمانين كيلو، منهم من قال الأمر معرق على العرف، سيأتي إن شاء الله. هذا والله أعلم وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا. تفضل يا محمد معك. سيأتي والله المسألة الجاية إن شاء الله. عندنا مسألتين، المدة التي سوف، أقصى مدة إذا أقامها المسافر، وأقصى مسافة. يعني المرة الجاية هناخد المسألة الزمنية في السفر نفسه، ومسألة الإقامة إذا وصلت إلى المحلة التي ستمكث فيها. سيأتي إن شاء الله، لا تتعجل. لأن أنزلوا الصدقة. ها طيب، محل الأمر الذي فيه من النوافل. هذه صدقة، والإنسان قد يقبل الصدقة، يعني كل أخذ بشطر من الحديث، والله أعلى وأعلم. فاقبلوا، قال بها من قال بالوجوب. وأصل كلمة الصدقة قال بها من رأى الاستحباب، والله أعلم. سيدنا ايه من سيدنا دي؟ يا اسكت بالله عليك. سيد انت قول يا حمد. بتكلم قول يا حمد. ها؟